هل رح تقدري دايما تشعريني بأهميتي؟ بإني الشاهية شهرزاد وكل القصص اللي بتحكيلي موجودة بكامل الحقيقة. كنت حريقة بإيدك طفيتي كل محارق الإبادة يلي عايشة بشخصيتي. كل المواقف إنسان طبيعي ترجع حياتي من نقطة الصفر يرقد محيطي. رح تقبليني لما ما يوقف معي حدا لياخد صورة. انتي لوحدك لباقية من معجبيني. تضعف شخصيتي حتكوني صبورة ولا حتملي وتاخدي رحلة بغير طريقي. سامعة صوت الشماتة قرب يلي ما بيسمع واقف لي يتطلع. رح كون ألم ناشف عن الاسطور تغرب. الشغف خرج من حياتي ما عاد يرجع. ما لعب بدربي الزهر وفيني جبلك لسه زور. شايب وكبير بالعمر عايش بخيبة لي مكسور. الهدف صار ورق منثور دايما مخنوق كسر بالخاطر ضيق نفس. رح تطبطبي علي تسندي كتافي تشدي ايدي ما حضن دافي. ترفعي شأني تحيي حماسي ادرينالينك تكوني جواتي. توعديني انك حتكوني حصني قارب نجاة سفينتي لحتى كمل حربي. انت تكوني مدينتي وانا بحميها جندي لاخر رمق باقي. وقدامك واجبي قدي عدي عايدك حطي ببالك عشقي. ممكن ترتاحي وممكن تشقي بتمنى تبقي يمكن ما تضلي. رح كون تحت الصدمة صامت تتخلي عني ولا رح تحترمي صمتي. خاصك تكوني حنينة والدرب مقدّي ايامات جديدة والله صعيب غيولي. بغيتك عدايا قريبة ما تمشيش وتغبري عشقتك والزينة في الدنيا هزهري. روزناما شفت معاها عمري قريت كل ايامها كشف لسري بنيت قدامها. ايام حزني ضحكت بسببها ايام الفرح بسمي معاها لان الزينة اللي بتضوي سهرة حزينة. ايام باردة عتمة شمعة ليلة طويلة بدل دنيتنا بدنيا جديدة. مراحل تبدأ محفوف حتى ما نكون قدى تصيري غريبة. هذا احتمال تخيلته مرة لولا قدام الايام حتكون مرة. بعد بسلام حتكوني حرة جوات معركتي او تبقي برا. وعد معركتي تكون منصورة صلاح الدين حنكون اسطورة. محاربين وصلوا لصورة مؤمنين برسم اسطورة. انتي اماني يا مناي والاماني يمكن ما اكون مثالي لكن امثالي ما بيرموا حمله لما يكون بحرهم عالي. يا كلام الاغاني بقلمي عنوان المعاني. يا اميرة احلامي يا صاحبة الشأن الغالي.